خواطر قرآنية مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. أبشر أيها المستضعف، أبشر أيها المظلوم في كل مكان، الله تعالى سينصرك لا محالة. الله تعالى يعلم ما أنت عليه، ولا يحب أن تظلم ولا يحب أن تقتل، ولكنه يحب أن يتخذ منكم شهداء. قال الله تعالى: ولما يعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. سبحانه جل في علاه شهيد على ما أنتم عليه، ويعلم ما أنتم عليه من الظلم والقهر والقتل والجروحات، ولكنه سبحانه له حكمة في ذلك. فاصبروا واحتسبوا واعلموا أن قلوبنا كلها تتألم لكم، والله لو كان بأيدينا أكثر من ذلك لفعلنا وفعلنا، ولكنها حكمة الله البالغة. فلا بد أن نصبر، ولا بد أن نعلم يقينا بأن النصر آت لا محالة. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فلابد أن نهتم بما علينا أولا، عبادة الله عز وجل، عبادته حتى في القهر وفي الظلم، عبادته حتى في القتل. لابد أن نعبده في السراء وفي الضراء وفي المنشة والمكره، لأنه يبتلينا حتى نظهر صدق العبودية له سبحانه جل في علاه. فإذا أظهرت صدق العبودية لله تعالى نصرك. قال الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم. فلا بد لزوما أن نظهر صدق العبودية بين يدي الله عز وجل، لا بد أن نعبده سبحانه في السراء وفي الضراء وفي المنشة والمكره. لا تتسخط على أقدار الله عز وجل، لا تقل لما نحن، بل قل الحمد لله رب العالمين، قدر الله وما شاء فعل، هكذا هو الخير لنا، بل هذا قد يكون أصالة بسبب الذنوب والمعاصي. قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. والله تعالى، والله عز وجل جعل بني إسرائيل في بلاء شديد بسبب الذنوب والمعاصي، لما ظلموا وتجبروا وعصوا وكذبوا آيات الله تعالى، أرسل إليهم الملك الذي يسمى مختنصر ومن معه، قتلوا من بني إسرائيل أكثر من 70,000. لما؟ لأنهم عصوا أمر الله عز وجل. فقد يكون ما نحن فيه من الذنوب والمعاصي، إذن لابد من التوبة، لابد من العودة، لابد من الرجوع إلى الله تعالى بالخير لابد من الرجوع إلى الله تعالى بالخير وبالأعمال الصالحة، ثم الصبر، ثم الرضا، ثم الشكر على هذا البلاء، ثم لابد أن نعبده تعالى في كل وقت وحين، حتى يرفع الله تعالى عنا هذا البلاء، وحتى ننصر بفضل من الله ورحمة، ونصره قريب آت لا محالة. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. فلا بد أن تعلم يقينا أن النصر آت لا محالة. فاصبر أيها المظلوم.